ولو كان ممن يغدر نفسه بالأموال، ولو كان ظالما أحيانا يضرب هذا ويفعل مع هذا بعض الأفاعيل. هذه الأمور التي هي من قبيل الظلم والفسق والفجور عند أهل السنة والجماعة لا ترفع طاعة هذا الإمام بل توجبها، وهذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الأمراء الذين يؤثرون أنفسهم بالأموال ونحوها وأحيانا يأمرون بالمنكرات، قال بعض الصحابة: يا رسول الله أفلا نناذبهم؟ وفي بعض الروايات: أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تروا كفر البواحد عندكم من الله فيه برهان. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له أفلا نقاتلهم قال: لا، ما صلوا. فدل هذا على أن الإمام تجب له السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج عليه إلا أن يترك الصلاة أو يأمر بترك الصلاة أو أن يأتي بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان، فيه برهان. وهذا هو منهج جماهير أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن ثم فإن الحج والجهاد أيضا عند أهل السنة والجماعة ماضيان مع الإمام، وسواء كان هذا الإمام تولى الإمامة باختيار المسلمين له أو بخلافة من قبله، أو وهذه حالة ثالثة ذكرها كثير من السلف، أو إذا تسلط بالقوة وحكم بين الأمة بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فالصمع والطاعة واجبة لله. ففي هذه الحالات الثلاث يجب له الصمع والطاعة، أن بشرط أن يحكم بين الأمة بالكتاب والسنة. وكذلك أيضا الحج معه، يعني ما يأتي قائل ويقول: لا، هذا فاجر، هذا السنة ما نحج. فقل: لا، إذا قاد حجيج المسلمين، وكان الخلفاء من قديم الزمان يقودون الحج أو يرسلون من يروض عنهم في قيادة الحج، موجود في زمن الدولة الأموية والعباسية، والمؤرخون إذا وصلوا، مؤرخون للحوليات إذا وصلوا إلى شهر الحج قالوا: وحج بالناس فلان، فيذكرون من حج بالناس، الخليفة أو من ولاه أو غير ذلك. فالحج أيضا مع البر والفاجر الماضي، وكذلك أيضا الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا بد لهذه الأمة من إمامة برة أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، قد عرفنا البرة، أما الفاجرة؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: نعم، الفاجرة حتى تحمي البيضة، تحمي البيضة وتقيم الحق وتقيم الحدود. إذا الجهاد حتى مع الفاجر، ما دام مجاهدا للكفار وللمشركين فيجب أن يكون المؤمنون معه مطيعين يجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأمور إنما هي متى؟ ما دام يحكم بالكتاب والسنة، وما دام لم ينقض ذلك بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان. ثم قال أيضا: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أن الصلاة خلفهم جائزة ولو كان تجارا، ولو كان يعلم أنه يؤخر الصلاة أو أنه مثلا يشرب الخمر، فإن الصلاة خلفه جائزة، وقد ورد عن ذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، الكف عنه يعني عدم الاعتداء على دمه وماله ما دام أظهر الإيمان، ونأخذه بظاهره، إن كان باطنه كظاهره فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك فإننا نحكم عليه بظاهره والله يتولى باطنه، إلا أن يظهر لنا زندقة أو كفرا وردة، فيجب أن نقيم حد الردة عليه. الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر هذه الأمة، آخر أمة الدجال، لا يدخله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار، هذا الحديث رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف، ضعفه المنذري وغيره، وسبب تضعيفه أن فيه أحد الرواة ضعفه العلماء رحمهم الله تعالى، يزيد بن أبي نشبة ضعفه العلماء فقالوا هذا الحديث ضعيف، لكن ما فيه من معاني الإمام بالأقدار والجهاد ماض ولا نكفر أحد، كلها دلت عليها أدلة أخرى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو قوله لا يقبله جور جائر ولا عدل عادل، أي أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب توليهم ونصرتهم والذب عنهم والدفاع عنهم ومحبتهم والترضي عنهم جميعا وذكر محاسنهم حين يذكرون، لأنهم نقلوا كتاب الله ونقلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، ولهذا فنحن نستغفر لهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم جميعا. ومن أهم ما يتعلق بهم ما قاله الشيخ هنا: الكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أن ما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم خاصة في الجمل والصفين، فإن هؤلاء الصحابة كلهم كانوا مجتهدين، صحيح أن بعضهم أحق من بعض وأقرب إلى الحق من بعض، علي رضي الله عنه وأرضاه كان أحق من غيره وكان أفضل رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يجوز لنا في مقابل ذلك أن نطعن في بقية الصحابة، في عائشة أو في الزبير أو في طلحة أو في معاوية رضي الله عنهم جميعا، بل يجب أن نكف عن ذكر مساوئ وما شجر بينهم، ونقول كما قال أحد العلماء: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنحن نطهر منها ألسنتنا، فنترضى عنهم جميعا ونعتقد أنهم مجتهدون، ومن اجتهد منهم فأصاب فله إجرام، ومن اجتهد منهم وأخطأ فله أجر واحد، وكلهم لهم الفضل ولهم القربة، ولا يجوز سبهم ولا الطعن فيهم فضلا عن القول بردتهم أو غير ذلك. ولهذا قال الشيخ هنا: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، لهم الفضل ولهم السابقة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حواريون وهم نقلة سنته. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية في سورة الحشر بعد ذكر المهاجرين والأنصار، ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، وذكر الذين هاجروا، وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم. ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما كانت هذه الآيات في الفيل، لأن الآية التي قبل الآيات السابقة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره، ثم قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، قال الإمام مالك رحمه الله وغيره: من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له من الغنيمة شيء، فليس له من الفيء شيء. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه أظن أن الآية كانت في الفيء، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ: وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا أيضا بيان لوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا أيضا رواه البخاري وهو حديث صحيح. وهذا الحديث ورد في المفاضلة بين صحابيين, في المفاضلة بين الصحابيين. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي المتأخر لا تسبوا الصحابي. قال العلماء فإذا كان هذا في المفاضلة بين الصحابيين فما الشأن في المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم؟ دلالة الحديث على أن من بعدهم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه أقوى وأكبر, وهذا ظاهر الدلالة لمن تأمله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أيضا ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من مطهرات المبرآت من كل سوء, المبرآت من كل سوء. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيهن مؤلفات وهن معروفات 11 زوجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فنترضى عنهن جميعا, نترضى عنهن جميعا ونؤمن بأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة, رضي الله عنهن جميعا. قال الشيخ أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه, زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أفضل نساء النبي خديجة وعائشة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. لكن أيضا ورد في فضل خديجة فضائل, ولهذا قال العلماء إن خديجة أيضا متقدمة في فضل. وعائشة رضي الله عنها وارضاها ما كانت تغار على شيء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن موجودات, ما كانت تغار على خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها, حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يكرم صواحبها وقريباتها. أتتهم امرأة عجوز فبش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاشة لفت انتباه عائشة رضي الله عنها وأرضاها, فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه العجوز؟ أنا لا أعرفها. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عنهم جميعا. فخديجة لها فضل وعائشة لها فضل, لكن عائشة تتميز بأنه يجب الترضي عنها والإيمان بأنها زوجة النبي في الدنيا والآخرة وتبرئتها مما برأها الله سبحانه وتعالى منه في كتابه العزيز. فمن طعن فيها بعد نزول الآيات البينات فهو مرتد بإجماع المسلمين. من قذف عائشة كما يفعل الرافضة إلى الآن يقذفون عائشة, والواحد منهم إذا أراد أن يسب ابنته وقد وقعت في خطأ أو ذنب يشتمها يلعنها إلى آخر فتغضب. لكن إذا أراد أن يبلغ أقصى ما يريد من عقوبة بالنسبة لها قال لها يا عائشة أو يا عائشة, فحينئذ تبكي بكاء مرا طويلا لأنه شبهها بأم المؤمنين عائشة, وهذا منهم عليه من الله ما يستحق اتهام لعائشة بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. فمن اتبعنا بعد نزول القرآن بما برأها الله سبحانه وتعالى منه من اتهمها بالزنا فهو مرتد لا شك في ذلك, خارجا عن دائرة الإسلام. وبالنسبة لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا السب على درجات. إن سب الصحابة فيما يتعلق بدينهم وإيمانهم أو قال بردتهم فهذا لا شك في كفره وردته. النوع الثاني أن يسبهم بما يقتضي كلمات من غضب ونحو ذلك, فهذا فيه قولان للعلماء, فيه قولان للعلماء. فبعضهم يقول هو مرتد يعني إذا لعن صحابيا أو شتم أو نحو ذلك, قال بعض العلماء إنه مرتد يعني إذا طعن في دينه فهذا مرتد بإجماع العلماء, إذا شتمه أو لعنه أو قبحه أو نحو ذلك فهذا فيه قولان. بعضهم يقول هو مرتد وبعضهم يقول غير مرتد لكن يعذر ويؤدب. والقول الراجح في هذا والعلم عند الله أنه لا يلعنهم إلا من كان خارج عن دائرة الإسلام. الثالثة أن يصب الصحابي بغير هذين الأمرين، مثل أن يصبه ببخل أو بجبن، يقول فلان الصحابي بخيل أو جبان أو شو ذلك، فهذا يجب تعزيره، هذا يجب تعزيره وتأديبه حتى ينصرع من كلماته. قال الشيخ: فمن غذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ثم قال: ومعاوية خال المؤمنين. وإنما ذكر الشيخ معاوية لأن كثيرا من الرافضة يطعن في هذا الصحابي الجليل، نظرا لما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه في يوم صفين. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه هو كاتب الوحي وهو صحابي وهو مجتهد، صحيح أن عائشة أولى منه وأن عليا أولى منه بالحق، لكنه مجتهد أراد الخير للمسلمين. لهذا فنحن نترضى عنه ولا يجوز لنا أن نطعن فيه ولا أن نسبه، ومن طعن فيه وسبه فحكمه حكم الساب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله خال المؤمنين لأنه أخو من أم حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج بمن؟ بأخت معاوية حبيبة أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيها وعن أخيها رضي الله عنهم جميعا. فأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية أخوها هو خال الأم، لأن الخال هو أخو الأم. هل يطلق على مثل معاوية هو خال المؤمنين؟ صنع الشيخ هنا يدل على أنه يرى جواز الإطلاق، فمن كان أخا لزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن يلقب بأنه خال المؤمنين، لأن زوجات النبي هم أمهات المؤمنين، وبعضهم ما يرى هذا الإطلاق والأمر فيه مسير. قال عنه: وكاتب وحي الله. نعم، ثبت أن معاوية كاتب وحي، ولو كان فيه ما فيه ما ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على أعظم أمر، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ أيضا: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، فقد سبق بيان ذلك. ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد، سواء كان خليفة أو أميرا من الأمراء أو أبا أو غير ذلك، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ثم قال الشيخ أيضا: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، أي وحرم شق عصا المسلمين. وهذا طبعا بشرطين ذكرناهما، أحدهما أن يغلب بسيفه فيحكم بينهم بالكتاب والسنة، الثاني ألا يقع منه كفر بواح، ألا يقع منه كفر بواح. وهذا الذي أشار إليه هو ما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من أن الخلافة تثبت إما بالمبايعة العامة أو بأهل من سبقه إليه أو بأن يتغلب بسيفه، فإذا تغلب بسيفه وحكم بينه بالكتاب والسنة فإنه تجب طاعته والسمع له ويحرم الخروج عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنة أيضا هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. هجران أهل البدع ومباينتهم، هذه من مجال السنة والجماعة، لأن أهل البدع سواء كانت بدعهم عقدية مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم أو عملية مثل المتصوفة الذين يتبعون في الأوراد والأذكار ونحوها، فإن هؤلاء من منهج أهل السنة هجرانهم، لأن هجرهم ردع لهم، لأن هجرهم ردع لهم ومباينتهم، وهذا من الولاء والبراء، فإن هجر هؤلاء ومباينتهم يؤدي في النهاية إلى أن يتبعوا عما هم فيه من بدعة، وترك الجدال والخصومات في الدين أيضا من منهج أهل السنة، ترك المجادلات التي لا يثبت منها الحق، وترك الخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. أما ما كان منها من قبيل المناقشات العلمية والردود الطيبة بالأسلوب الطيب، فإن هذا قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بعضهم على بعض مع حبهم لبعض، وكذلك أيضا في من جاء بعدهم من التابعين والأئمة، فهذا لا شيء فيه. لكن الجدال الباطل والخصومات الباطلة هي التي معناها. وكذلك أيضا بالنسبة لأهل البدع، من لم يرتدع منهم بهجره ومباينته وخيف على شره، خيفا من شره ومن شر بدعته على المسلمين، فإنه أيضا الواجب الرد عليه ونقض بدعته كما فعل أئمة أهل السنة والجماعة فيما بعد. ولهذا قال الشيخ هنا: وممن ضمن السنة أيضا ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامها. لماذا؟ لأن هؤلاء مبتدعة، وأحيانا يريدون شبها ويميلون إلى ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة، فإذا قرأ الإنسان كتبهم واطلع عليها وسمع كلامهم ربما تأثر بذلك. فالأصل أن تربى النفوس ويربى الطلبة على العقيدة الصافية، والأصل أيضا أن لا يمكن لأهل البدع. لا يأتي قائل يقول دائما نتحاور، دعه يا أخي يشرح بالأدب، نحن معنا دين وعقيدة سليمة، لا نخاف. كيف لا نخاف؟ البدعة إذا ظهرت وانتشرت، فانتشرت الكتب أو سجلت البدعة في أشرطة أو وضعت في وسائل الإعلام وسمعها الجميع، ربما 10-20-30 من العلماء من طلاب العلم لا يتأثر، لكن كم من صغار الطلبة وكم من ضعفاء الناس وعادتهم إذا سمع مثل هذه الشبه واستقرت في نفسه وقلبه، كم منهم من سيتأثر؟ لا شك أن هناك كثيرين سيتأثرون. لهذا فمنهج أهل السنة والجماعة عدم السماح لها وعدم فتح الحوار معهم، لأن الحوار معناه إيمان بأنه قد يكون معهم الحق، والأمر واضح جدا أنهم مضلون. الحوار ليس بين حق وباطل، لا نأتي لليهود وقال تعال تحاور معك أمام العالمين وأمام المسلمين جميعا، نقول أنت مبطل من أول الطريق، النصراني أنت مبطل من أول الطريق، ما نفتح الحوار معك. الحوار مثل الأخوان، الحوار يكون في مسائل المجتهد، مسائل الاجتهاد بين علماء المسلمين وفقهائهم، هذا هو الحوار الذي يفيد وينفع. أما أن يؤتى بباطل ويقال تعال ربما يكون باطلك حقا، هذا خطأ ولم يفعله السلف رحمه الله تعالى. ولهذا فإن السلف ما حاضر وما فتحوا باب الحوار، وإنما السلف ناقشوا وردوا، ردوا عليهم في زمن محنة خلق القرآن، ردوا على المعتزلة، ردوا على القدرية، ردوا على الرافضة، ردوا على الخوارج، لكن ما فتحوا باب الحوار. وفرق بين هذا وهذا. ولهذا فإن من الواجب التربوي على الشباب وعلى المبتدئين في طلب العلم أن يغرسوا أولا أنفسهم بالعلم النقي الصافي من عقيدة السلف الصالح. نعم هذا هو الواجب عليهم. ثم يأخذون مما عدا ذلك مما يحتاجون إليه حينما تنتشر بدعة أو حينما يظهر خطر شبهة أو نحو ذلك، يأخذونها بطرقه السليمة وبمناهج سليمة ومن علماء المفروضين. أما يأتي إنسان ليطب في كتب الفلاسفة أو في كتب المتكلمين ويقول لا أنا ما علي خطر ويقرأ فيها وربما يمكث سنين طويلة، لا، هذا يخاف عليه، يخاف عليه أن يتشرب شبهة أو بدعة. ونحن سبق أن ذكرنا لكم مثال مهم جدا يجب أن تقف عنه، مهم جدا يجب أن تقف عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنه قال: من سمع منكم بالدجال فلا يذهب إليه، من سمع منكم بالدجال فلا يذهب إليه. سبقا بينا أن الدجال يؤيده الله بخوارق فتنة للناس، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يأمر الخليبات فتأتي بكنوزها، يقتل الرجل ويعيده. الرسول ماذا يقول عن الدجال؟ من سمعه منه فلا يذهب إليه. لماذا؟ الرسول وضح ذلك، قال فإن الرجل قد يسمح للدجال فيقول هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول، يعني كان يقول أنا واثق من عقيدة 100% أنني مؤمن بالله وكافر بهذا الدجال الذي يدعي الربوبية. لكن ما الذي يحدث له بعد أن يقول هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحدث له كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إليه، فإذا ذهب إليه ورآه وسمع منه لا يزال به حتى يصدق به. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهتم معي؟ من جاء الخطر هنا؟ هذا الإنسان الذي صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم لو بقي بتصديقه وقال لا حاجة لي أن أذهب إليه لفلت. نفس الشيء بالنسبة لكثير منهم، يقول أنا عقيدتي قوية، أني الآن أقرأ في كتب الفلسفة، في كتب المنطق، في كتب المفكرين اليساريين والشيوعيين والملاحدة، ثم لا يزال به يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يتأثر. وكثير منهم قد لا يصل به إلى الإلحاد، لكن يضعف إيمانه ويضعف يقينه بالقرآن والسنة. وهذه من الآثار الخطيرة بالنسبة للفلسفة وعلم الكلام، أنها حتى لو انفصل إن الإنسان إلى الإلحاد والكفر بالله إلا أنها تضعف إيمانه، تضعف ثقته بالكتاب، تضعف ثقته بالسنة. ولهذا تجد هؤلاء المتشبعين بكتب الفلسفة وعلم الكلام وأهل البدع ونحو ذلك، تجد هؤلاء عن بكرة أبيهم تقريبا إلا ما عصم ربي، تجدهم يستهينون بالقرآن ويستهينون بالسنة. نعم، حتى ولو لم يصرح بذلك، عنده القرآن ما هو إلا مواعظ للعوام، والسنة ما هي إلا أمور يعني تشريعية ما فيها حقائق علمية وعقدية، هكذا يقول. من جاء هذا التهويل من ذلك المصدر وتلك المصادر الحقة التي لا يأتيها الباطل أبدا؟ جاء من خوضه في علم الكلام والفلسفة والعقول وإلى آخره، فظن أن تلك العقول وذلك المنطق وأولئك الفلاسفة عندهم من العلم واليقين والوصول إلى الحقائق ما ليس بالكتاب والسنة. ولهذا قال الشيخ والإصغاء إلى كلامه، ثم قال وكل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة بدعة، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفصيل البدعة ليس هذا موضعه الكلام الجديد. ثم قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع، فهو مبتدع بغير الإسلام، مثل ذلك الذي لا ينسب نفسه إلى الإسلام، أو السنة الذي لا ينسب نفسه إلى السنة وإنما أتى ببدعة. مثل ماذا؟ قال كالرافضة، وقد سبق أن ذكرنا شيئا من أصولهم، والجهمية، سبق بينا عن الرافضة شيئا أو من سبق بها؟ على العموم الرافضة لهم أصول معروفة، أصول في كثير منها أصول كفرية تخرجهم عن الإسلام، ولو لم يكن في ذلك إلا اعتقادهم العصمة في الأئمة وأنهم يعلمون المغيبات، وإلا في عبادتهم لأئمتهم والحج إلى قبورهم فإنهم يعبدونهم ويعبدونهم من الله تعالى، وكذلك أيضا اعتقادهم بردة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا ثلاثة، وأقوالهم الأخرى لو لم يكن إلا هذه الأمور لكفى بها بيانا لردتهم وخروجهم عن دائرة الإسلام. ولهذا فإننا نقول من كان من الرافضة ينتسب ويقول بهذه الأصول فهو مرتد خارج عن دائرة الإسلام، كافر له لا شك في كفره. ثم قال والجهمية، أتباع الجهل بن صفوان، وهذا الجهل قتله سلم بن أحوج بعد أن ظهر ابن بكر، فهو من المبتدعة الذين أقيم فيهم حكم الله. والجهمية لهم ضلالات كثيرة، من أعظم ضلالاتهم إنكار الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ومنها القول بالجبر، القول بالجبر وأن العبادة مجبورون وأن العبد لا قدرة له ولا إرادة، وإنما يتحرك في أفعاله كما تتحرك الأوراق، أوراق الشجر حينما تحركها الرياح. ومن ضلالاته أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، فعنده أن من عرف الله فهو مؤمن، وهذا مذهب رجائي خطير. فرعون كان يعرف الله ولا يعرف الله، إبليس كان يعرف. إذا عنده فرعون وإبليس وغيرهم من الملاحدة الصواريخ الذين عرفوا الله أنهم مؤمنون، وهذا خطير جدا، هذا خطير جدا. ولهذا صار الجهمية مرجئة، بل من غلاة المرجئة. ولهذا اجتمعت الجهمية ثلاث جيمات: جيم التجهم نفي الصفات، وجيم الإرجاء، والجيم الثالثة ما هي؟ جيم الجبر، جيم الجبر. فهم جبرية نفاة للصفات أي جهمية مرجئة، اجتمع فيه ثلاث جيمات: جيم الجبر، وجيم التجهم الذي هو نفي الصفات، وجيم الأرجاء، وجيم الأرجاء. ثم قال: والخوارج. والخوارج هم المارقة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع المسلمون على قتاله. وأهم ما يميزهم في عقيدتهم تكفيرهم لمرتكب الكبيرة. كل من ارتكب كبيرة فهو عندهم كان في الدنيا مخلد من جهنم. ولهذا فإنهم كفروا عثمان في آخر غلامه، وكفروا عليا، وكفروا الزبير وعائشة وطلحة ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء هم الخوارج المالكين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد فيهم حديث كثيرة. والقدرية، القدرية هم نفاة القدر الذين نفوا عن الله القدر وقالوا إن الإنسان مستقل عن الله سبحانه وتعالى في الإرادة ومستقل بفعله فهو خالق لفعله. وهؤلاء هم المعتزلة. ولهذا فمن عقائد المعتزلة القدر، وسموا قدرية. ولهذا ورد في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء بطرقه: القدرية مجوس هذه الأمة، سموا وشبهوا بالمجوس كما سبق أن شرحنا في باب القدر، لأنهم يقولون إن الله خالق ويقولون إن العبد خالق لفعله. فهؤلاء هم القدرية. الثالث المرجئة، وهؤلاء المرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان فلا يدخلونها. فكل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان فهو مرجئ، فهو مرجئ. وهؤلاء المرجئة على درجات، فغلاتهم الجهمية سبق بيانه، لأنهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط. ومن المرجئة أيضا الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو قول اللسان فقط، فكل من قال بلسانه فهو مؤمن، لكن يقول إن يقولون إن المنافق الذي لا يوافق قلبه لسانه يكون يوم القيامة مخلدا في النار. ومن المرجئة أيضا الأشعرية والماتريدية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط. ومن المرجئة أيضا مرجئة الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين يقولون إن الإيمان هو قول وتصديق. فهؤلاء الطوائف كلهم قالوا عنهم مرجئة لأنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. والمعتزلة، والمعتزلة هم الذين بدأت حركتهم باعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما جاء النقاش حول مرتكب الكبيرة. فقال واصل بن عطاء خلافا لأهل السنة والجماعة: لا أقول هو مؤمن ولا أقول هو كافر، بل في منزلة بينهما. فاعتزل حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. والمعتزلة اشتهروا بأصولهم الخمسة: العدل، وهو الذي سبق بيانه قبل قليل، وهو إنكار القدر، إنكار المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب القدر: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق ونسبتها إلى العدل. والتوحيد، وهو نفيهم لجميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل الثاني عندهم، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لكن إثباتهم للأسماء لم ينفعهم، لأنهم انقسموا خيالها إلى قسمين: قسم منهم قال إنها أعلام محضة لا تدل على معاني ولا صفة. والقسم الثاني منهم قالوا نقول إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصير. فكان مؤدى قولهم أيضا نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى. الثالث من أصولهم القول بالمنزلة بين منزلتين في مرتكب الكبيرة، أنه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. الرابعة إمثال الوعيد، وهو أن من مات من أهل الكبائر من غير توبة فلا بد أن ينفذ فيه الوعيد فيكون مخلدا بين رجال. الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وردوا في القسم الخامس الخروج على أئمة الجور، وقالوا إنه يجوز الخروج على الإمام ولو كان جائرا. هذه أصول المعتزلة الخمسة التي اشتهر بها، وأضافوا إلى ذلك أمورا كثيرة، منها إنكار الشفاعة وقد سبق بيانه، ومنها إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد سبق أيضا الإشارة إلى مذهبهم في ذلك. والكرامية هم أتباع محمد بن سعيد بن كرام، وابن كرام هذا أشهر أقواله إثبات الصفات مع غلو أحيانا في إثباتها، وأيضا من أقواله أنه مرجع في باب الإيمان، فإنه يقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط، لكنه قال إن المنافق الذي يقول بلسانه وإن قلنا عنه في الدنيا إنه مؤمن لكنه إذا مات فهو يوم القيامة مخلد في النار، فوافق أهل السنة والجماعة في الحكم عليه بالآخرة. والكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأشهر مشهور عنه ابن كلاب هو أنه نفى بعض الصفات وأثبت بعضها. في زمن قبل ابن كلاب كان الناس على طريقتين، المعتزلة ينكرون جميع الصفات وأهل السنة يثبتون جميع الصفات. فجاء عبد الله بن سعيد بن كلاب بشبه عقلية وردت عليه فأثبت لله بعض الصفات ونفى عن الله بعضها. أثبت لله الصفات مثل صفات العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ومثل الوجه واليدين والعينين وغير ذلك، ونفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته مثل صفة الاستواء. فإنه أثبت لله صفة الاستواء من جانب أنها صفة علوم لله سبحانه وتعالى فهو أثبتها، لكن كصفة من صفات الفعل لا، فهو يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى وينكر على من يتأوله بالاستواء لأنه يثبت العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ينفي عن الله ويتأول عن الله سبحانه وتعالى صفة النزول وصفة الضحك والعجب والرحمة والمحبة وغير ذلك، أي أنه في الجملة يتأول الصفات الفعلية ويثبت لله الصفات الذاتية. وسار على منهاجه في باب الصفات الأشاعرة والماتريدية، فهم ساروا على خطاه، وإن كان متأخر الأشاعرة وكذلك أيضا متأخر الماتريدية قد زادوا عنهم بعدا عن مذهب السلف الصالح في باب الصفات. ثم قال الشيخ ونظائره: فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، لكنها متفاوتة. طوائف الضلال متفاوتة، فمنها ما هي طوائف قد يصل أحيانا فيها تصل فيها البدع هذا الكفر، ومنها ما قد تكون بدع، لكن نحن ننكر البدع ونتبرأ من هذه كلها ولا نسمي أنفسنا بهذه التسميات، وإنما نربط أنفسنا بكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. لم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن هو فعلا قد رحم الله هذه الأمة بالتوسعة عليها، والصحابة كانوا يجتهدون ويختلفون، فالانتساب إلى المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك ليس فيه بدعة، إنما يتحول بدعة إذا تحول إلى تعصب ورفضا للدليل الحقيقي، أو إذا تحول إلى تنقص من الأئمة الآخرين. فإذا أدى إلى تعصب المذموم أو تنقص للأئمة الآخرين فإنه حينئذ يكون في انتسابه إلى هؤلاء أو أحدهم مذموما. ومن انتسب إلى الحنفية أو المالكية أو الحنابلة وقال نعم هؤلاء معهم الحق وتعصى ولو جاءه الدليل الصحيح نقول هذا مذموم، أو انتقص الآخرين وقال لا المذهب الحق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة، ومن أداهم فمذهبه غير حق. نقول هذا أيضا تعصب مذموم. ثم قال الشيخ: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم وسامون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم شجة قاطعة. وهذا واضح جدا، ما اتفق عليه المسلمون وأجمعوا عليه ما هو حجة بشروط الإجماع المعروفة. ما اختلفوا فيه فإننا نترحم عن الدليل، لكن الواجب علينا أن نتبع من كان معه الدليل. ولو أن الإنسان انتسب إلى المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ثم رأى في مسألة من المسائل أن الدليل مع القول الآخر والمذهب الآخر، فالواجب عليه أن يتبعه. ثم دعا الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الدعاء العظيم: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. ونحن أيضا ندعو معه بهذا الدعاء ونقول: اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من البدع والفتنة، وأن تحيينا على الإسلام والسنة، وأن تجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأن تحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: ورد حديث الأرباب بعث عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهذه فضيلة الشيخ نعتبر سنة الخلفاء الراشدين كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم نعتبر سنة الخلفاء الراشدين من غيره أن نعتقد أنها كسنة الرسول؟ لا، هذا أمر فيه تخصيص. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة، لكن ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما مشى عليه الخلفاء الراشدين فنتبعه، يعني نتبعه فيما ورد عن فيما لم يرد عن الرسول. لكن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه نسلك مسلكه، لكن إذا اختلفوا مثلا نرجح، إذا اختلفوا نرجح. ولهذا السنة هنا المقصود بها سنتهم العامة، سنتهم العامة فيما هو مميز لهم عن غيره. أما ما كان منهم مثلا رأي لواحد منهم وقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة عليه، فهذه نحكم عليها بحكم أهل الحديث في باب الترجيح، في باب الترجيح في مسألة الراوي إذا روى بخلاف، إذا عمل بخلاف رواية أو غير ذلك، هذه مسألة معروفة نرجح دائما. فالمقصود هو الاتباع في هدي الأمر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشيخين أبي بكر وعمر وبين بقية الخلفاء، فقال في الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن قال في أبي بكر: اقتدوا باللذين من ذلك، والاقتداء أخص من ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أبا بكر وعمر لم يقع منهما شيء يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الاقتداء بهما مطلوبا. ما هو سبب تسمية الأربعة الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين؟ نعم، لأنهم كانوا على الرشاد والهدى. وهل يشترط الخروج على القدرة على الخروج عليه؟ نقول نعم، لا بد من القدرة، وإلا كان في ذلك ممن يخرج من غير قدرة، كان من ذلك، كان ذلك من أن يؤدي بالمسلمين إلى التهلكة. يعني لو سألك واحد يعيش في بريطانيا الحكومة كافرة لا شك، وقال: هل يجوز لي الخروج عليه؟ نقول نعم يجوز، ونتمنى أن تقيم دولة الإسلام. لكن لو قال لي: ما رأيك لو فعلت؟ نقول له: لا تفعل، لأنكم مستضعفون. أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة، ومع ذلك كثر العدد والرسول ما أمر، كان بعض المسلمين يموت تحت التهديد وما أمر الرسول بالانتقام، حتى إنهم لما أشقي أحصولي كم يلفظ الإسلام فأحصوه إذا هم ترابة 500. بل لما أسلم بعض أهل المدينة وجاءوا في بيعة العقبة الكبرى في ميناء، وصاح الشيطان، وقال بعضهم لما سمعوا صيحة الشيطان: يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهلنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دع يرجعوا إلى رحلتي. فكل ذلك دال على أن شاء الله، دال على أنه إذا كان المسلمون مستضعفين ليس لهم مكان يغويهم. الرسول ما بدأ الجهاد إلا متى؟ إلا بعد أن كانت المدينة دارا للمؤمنين فيها يرسل الجيش ويرجع إلى مكان الأمن. انتبهوا لهذه القضية التي يخطئ فيها كثير من الجماعات الإسلامية. متى يكون الجهاد إذا وجد مكان يؤويه؟ وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نفس السؤال والجواب يتكرر. وجزاكم الله جميعا خيرا وأشكركم على حسن صحبتكم، وأشكر الإخوة المشرفين في جامعة الملك سعود على مثل هذا النشاط، فهم الذين دعوني إلى إلقاء هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الأجر والثواب، وأن لا يحرمني وإياهم ذلك، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الثقة الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات الثقة، فإن ربنا هذا الشريط هو 11370.